السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.